وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا أمس عن الجواب الثاني وهو للشيخ الأعظم والذي كان يقول فيه أن رتبة الحكم الظاهري بما أنها متأخرة وتختلف عن رتبة الحكم الواقعي، لذا لا تهافت. ونحن في مقام الجواب ماذا ذكرنا؟ أن المدار في التنافي عليكم السلام ورحمة الله والتنافس علينا على وحدة الزمان، فمتى ما كان زمان الوجوب والحرم واحدا تحقق شنو؟ التنافي، حتى وإن كانت الرتبة شنو؟ مختلفة. هذا حصيلة ما رتبناه أمس. يبقى شيء، هاي تتمه، يبقى شيء، وهو أن اختلاف الرتبة إذا لم يكن مجديان في دفع التنافي فكيف الجواب عن مسألة العلة والمعلول حيث ذكرنا في توضيح وتقريب كلام الشيخ أن العلة حينما تتحقق فالمعلول يكون موجودا، ولكن في رتبته الخاص. وفي نفس الوقت عدم المعلول متحقق ايضا، ولكن في رتبة العلات. فمن المعلول وعدم المعلول كلاهما متحقق في زمن واحد، بالرغم من أنهما متناقضان. وما ذاك إلا بسبب اختلاف الرتبة. اختلاف الرتبة يرفع التنافي، وإذا قبلنا هذا في باب التناقض فأولى شنو؟ في باب التضاد الذي هو شنو مقام هذا المثال او هذا التوضيح او هذا التقريب؟ كيف ندفع لان التهافت في التناقض اقوى من مو بعيد. كيف نرفع هذا المثال او هذا التوضيح؟ خلاصة على ضوء هذا المثال سعيد دونا على ضوء هذا المثال مثال العلة والمعلول يثبت انه مع اختلاف الرتبة يمكن ان يتحقق شنو المتناقضان. اذا يتم كلام الشيخ من انه ما دام رتبة الحكم الظاهري والواقعي مختلفة فلا تهافت. وبالتالي ايها الاخوة يبطل ما ذكرته ما ذكرناه من ان المدار في التناقض على وحدة الزمان وان اختلفت الرتبة. هذا راح يبطل بعد هذا الكلام. والجواب ان يقال ان العله حينما تتحقق فالمعلول يتحقق في رتبته في رتبه المعلول. صحيح وعدم المعلول متحقق ايضا في رتبة العلة. هذا صحيح ولكن في نفس الوقت ندعي أن عدم المعلول متحقق في زمن أسبق على زمن وجود المعلول. وليس عدم تحققه السابق ثابت وين في رتبة العلة متحققا في زمن وجود معلول بحيث يكون هناك زمن واحد يكون فيه المعلول وعدمه معا متحققا فيه اي في هذا الزمن الواحد. وجاء ذلك لاختلاف الرتبة. إن هذا كلام لا يمكن لعاقل أن يتفوه به. من ادعى أو احتمل أن وجود المعلول وعدم المعلول متحققان في زمن واحد في لحظة واحدة فهذا مجنون أو أشبه به. أن كيف يحتمل عاقل أن الإحراق وعدم الإحراق كلاهما شنو ها متحققان في زمن واحد؟ ما يصير عقلي عقلي ما ده عنده ثبتات موسى اذا ده حقيقه واقع كلام اهل ما يمكن ماذا ذلك لا كلامنا ماذا عدم الوجود المعلول وعدم المعلول التناقض وبينه بل مولانا العزيز ولأجل وضوح هذا المطلب نرى أنهم يشترطون في ثبوت التناقض وحدات لا تناقض هذا ولا عبد الله ثمان وحده واضاف بدر الدين الها شنو وحده تاسعه وهي وحده وليس احدها وحدة الرجل بل قالوا يشترط في تحقق التناقض وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ولم يقولوا يشترط وحدة الرتبة بحيث يمكن اجتماع المتناقضين في زمن واحد ما دام شنو ما دام الرتبة مختلفة ما جايب لي مولانا إذن الشيخ الأنصاري ومن حذا حذوه كأنه يريد أن يقول من حيث لا يقرر ما أريد أقول من حيث لا يقرر المقصود كأنه يريد أن يقول شنو أنه يشترط وحدة تاسعة عاشرة فيما التناقض وهي شنو وحدة الرتبة فمع اختلاف الرتبة وإن اتحد الزمان فلا تناقض وهذا من العجائب والغرائب أنا ما أريد أقول أن شنو لكن هذه الوحدة العاشرة إذا كانت هذه إضافة لا نقول ما يدبون كلامي كذا حجة فهم تنخرق أو كذا لكن الذي هو واحد من يضرب فيكون يقول في معقول مو أنه يقول على أنه يمكن تحقق وجود الشيء وعدمه في أنا ما دام الرتبة ماذا مختلفة هذا مو حاصل هذا أنت كلام جديد زين هذا أخي كل في هذا الوجه الجواب الثالث ما أفاده المرجى ما أفاده المرجى ناسبا له إلى أستاذه السيد المجدد حيث أخذ المرجى في توضيحات حتى المرجى هاي لما تبقى في توضيحات كثيرة ما شاء الله يتكلم هواي فأخذ في توضيحات كثيرة وقال هذه حطيلة مقصود أستاذ المجدد، كان أستاذه هو اسمه الله محمد حسن. واللب اللباء أنا أظن لتلك التوضيحات الكثيرة في سطر واحد، هاي اللب اللباء بعدين في سطر واحد أو صاعقة في صدق شي تبون شي تبنى شلون إيه في سطر ها ثلاثة إن الحكم الظاهري كيف ينافي الواقعي والحال أنه متفرع عليه، وهل الفرع يمكن أن ينافي الأصل؟ كلا، إذ لازم التفرع حاجة الفرع إلى الأصل لا منافاة فرع للأصل. لا لا لا لا لا لا فرق هذه عندي لا هذا من مصر لأن التجربة على الغرصاب وإشي يطبون أكثر من ذلك. وفرق هذا الوجه لا هذا الكلام اللي قاعد أقوله طبيعي أنا بعض الكلمات اذكرتها منهم. وفرق هذا الوجه عن السابق اللي أفاد الشيخ الأنصاري أن الشيخ الأعرج كان يتشبث بمسألة اختلاف الرتب كأنه يرى أن اختلاف الرتب يكفي بمجرده لرفع التنافي حتى وإن لم يكن أحدهما فرع الآخر. هذا ليس حديث الفرعية غير مهم، المهم الرتبة تختلف سواء نشأ اختلاف الرتب من الفرعية أو من شيء آخر، هذا مو مهم، المهم اختلاف الرتب. بينما هذا الوجه ينظر إلى مسألة الفرعية واختلاف الرتب لا يكفي وحده بنظره لا يكفي وحده علما لرفع التنافي وإنما الرافع للتنافي الفرعية حيث أن لازم الفرعية الحاجة إلى الأصل دون المولانا الذي يسمونه دون الذي يسمونه منه منافى. وفيه جواب هذا بين إن المشكلة لو كانت تكمن في المطاردة بحيث احدهما يقارب الاخر ويريد رفعه ودفعه وهلاكه وموته اذا كان هكذا. فالمطاردة بين اللغة حيث أن لازم صلي أن شنو؟ لا تزل مدلول التزام هيجي مدلول التزام لخطاب صلي يعني اشتغل بالصلاة ولا تزيل النكاسة يلا ولازم أزل أنا اشتغل بالعبادة ولا تصلي لا تشتغل بالصلاة. لو كانت المطاردة بهذا الشكل منافاة بنحو المطاردة بهذا الشكل إذا فما أفيد يكون مجديا في يقال إن لازم الفرعية حاجة الفرع للأصل لا المنافاة. إذا هذا يكون كان ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن لأن الحكم الظاهري ناشئ من الملاك والواقعي ناشئ من ملاك وكيف يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. المشكلة هنا ولا ينفع لدفع هذه المشكلة مسألة الفرعية إذ حتى لو سلمنا بها المصلحة لا يمكن أن تسلم عن المصلحة. فاقرب في يوم من الأيام وبقدرة قادر سواد ولد بياض فالفرعية محفوظة هذه البياض فرع للسواد تولد منه لكن مع ذلك ما يمكن لا يمكن شنو اجتماع في مكان واحد يجي على الشيخ يعني تقريبا على الشغل الأصار قلنا على أن الدافع ماذا المشكلة وحدة الزمان تنافي إن شاء من وحدة سير لعله ما في الزمان ها زين أخي العزيز بني مولانا فالمشكلة من هنا تنشا وهذا لا دافع له. هذا بالنسبة إلى الوجه الوجه الرابع ما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار فإنه ذكر كلاما طويلا. الشيخ العراقي صريح هو أفاده بيه. يقول هو اكبر واحد نفسه هو هو هاي المشكلة، هو الناس بعضهم يحشي هواي وما بناء شنو بناء، بس الغير يحشي هواي، هو ما يحشي هواي على يعني. فسلاما طويلا مرتبا، انا في الحقيقة هذا اقول اريد ان ابين خصوصيات يعني بعبارة اخرى هذه الشخصيات العظيمة. لان انا لما شنت ادرس هواي كنت احب انطلق واحد يحدثني شنو شوية عن اغضياء، شوية يحدثني شنو عن طريقة نرجع فين رضوان الله عليه، هواي مهم، هواي احبه ولحد الان هذا المعنى احبه. سلاما مرتبا من مقدمات اربع، وليس غرض التشمير، لا استغفر الله، مرتبا من اربع مقدمات، والمهم منه مقدمتان. المقدمة الأولى إن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، لا بالخارجي. هذا الحسن اللي يمكنه تمام، احنا من السيد الشهيد وقبل منين من الشيخ الاصفهاني هو موجود و الحافظ من اغضياء بالصراحة يذكر، لا انه لا بالخارجي، فان الخارج ظرف سقوط الحكم، سقوط الحكم لا ثبوت الحكم. بمعنى اظن اذا اريد احكيهم من سيد زايد، البقيه الى غد. اللهم صل على محمد وال محمد.